سافك الدماء المفسدون في الأرض وما ذنب هذا الصبي؟ وإذا بحملة شرسة تقاض ضد الدين تحت مسمى هذه الانتهاكات التي نحن منها براء، وإذا ببعض الزعماء في العالم الإسلامي كما حدث في تركيا يشاركون في هذه الاحتفالات لأول مرة منذ زمن بعيد مما أساء إلى ديننا الحنيف. وهذا اليوم أيها الإخوة الكرام لم يخل من هذه الحرب فقط من أعدائنا بل ومن الشيعة أيضا، فإذا بهم يزعمون كذبا وبهتانا وهم يلقون بالشبهة تلو الشبهة في قلوب أبناء هذه الأمة الذين قل نصيبهم من العلم الشرعي ليقولوا أن أهل السنة صاموا يوم عاشوراء فرحا بمقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ومن أجل ذلك أردنا أن نبين حقيقة هذا اليوم وأن نبين أن يوم عاشوراء لم يعرف في الإسلام فقط وإنما كان معروفا قبل الإسلام، بل وأجزم أن هذا اليوم عرف في ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما خرجه الشيخان من حديث أم المؤمنين عائشة أن العرب كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية وكانت تكسو الكعبة في هذا اليوم بعد انصراف الحجيج. وقد يعجب أحدنا وهو يسمع أن العرب كانت تصوم عاشوراء فأقول لا تعجل أيها الأخ الحبيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثف دعوته للمشركين في موسم الحج فكانوا أهل شرك وكانوا يحجون ويعتمرون، وكانت العرب تعرف النذر وتعرف الاعتكاف عند بيت الله الحرام كما في حديث عمر عند البخاري أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة عند المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك واعتكف، فنذر في الجاهلية أي أن النذر عرف عندهم ونذر أن يعتكف وهو في الجاهلية، فالاعتكاف كان معروفا عندهم بل والغسل من الجنابة، فقد أقسم أبو سفيان بن حرب بعد غزوة بدر ألا يمس رأسه ماء من جنابة أي أنه لن يقرب النساء حتى يثأر لأمته التي ذلت في غزوة بدر. فكان الصوم معروفا عندهم وكل ذلك من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهل كانت العرب تصوم في الجاهلية احتفالا بمقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه؟ ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كما في حديث ابن عباس وغيره وجد اليهود تصوم هذا اليوم، فسألهم عن سبب ذلك فقالوا أنه اليوم الذي أنجى الله فيه موسى ومن معه من فرعون، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم. وكما في حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذا اليوم وأمر المسلمين بصومه حتى ذهب الأحناف إلى أن صوم عاشوراء أول صوم فرض على المسلمين قبل فرض صوم رمضان، وذهب جماهير الفقهاء إلى أن صوم عاشوراء كان على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب. أيما كان الأمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام عاشوراء وصامه الصحابة رضي الله عنهم، وذلك عند مقدمه المدينة قبل أن يتزوج علي بفاطمة، فقد تزوج علي رضي الله عنه بفاطمة رضي الله عنها بعد غزوة أحد، ومن ثم فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم وصام الصحابة رضي الله عنهم عاشوراء قبل أن يتزوج علي بفاطمة، وقبل أن يولد الحسين، بل وقبل أن يولد الحسن. فأمر عجيب أن يتم تزييف التاريخ على هذا النحو، ولكن هذه صنيعة الشيعة، فالشيعة يقوم مذهبهم على تحريف التاريخ. ولا عجب في ذلك أن نجد الكثير من المؤرخين من الرافضة كالكلبي وكمحمد بن عمر الواقدي، وأيضا كصاحب مروج الذهب ومعادن الجوهر وهو المسعودي الذي هو مرجع عند أهل السنة والجماعة بكل أسف، وقد تخصص في تحريف وتشويه التاريخ الإسلامي. ومن ثم لا عجب أن نجد أن الشيعة قد جعلوا القضية الأولى عندهم ومحور الدين عندهم في مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، فإذا بهم وقد وجهوا هذه الشبهة يطعنون بها صدور أهل السنة، ولكن هيهات هيهات. ومقتل الحسين رضي الله عنه الذي شوهوه أجمل في عجالة سريعة لوقائعه. تقول الشيعة الضلال كذبا وبهتانا أن معاوية رضي الله عنه أراد الملك لابنه من بعده، يصورونه ليس كصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كرجل من عوام الناس يتكالب على الدنيا ويحرص على الملك لنفسه ولبنيه من بعده. وهيهات هيهات، فعصمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتفق مع ذلك، فالمولى سبحانه قد اصطفى أصحابه لرفقته رضي الله عنهم وأرضاهم. معاوية رضي الله عنه الذي بويع له بالخلافة بإجماع المسلمين بعدما تنازل الحسن له عن الخلافة بعد مدة خلافة دامت 6 أشهر للحسن بن علي رضي الله عنهما، بايع المسلمون جميعا ولم يتخلف منهم رجل معاوية بن أبي سفيان، وسمي هذا العام وهو العام 41 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعام الجماعة، والذي يبدأ عصر التابعين منه. عصر الصحابة ينتهي في 40 ليبدأ عصر التابعين في 41 بمبايعة المسلمين قاطبة دون أن يتخلف منهم رجل لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. سمي عام الجماعة لاجتماع كلمة المسلمين بعد فرقتها، ولأن المسلمين قد اجتمعوا على إمامة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وإذا بالشيعة وقد شق ذلك على نفوسهم وهم يكفرون معاوية، فكيف يستقيم مع معتقدهم الفاسد أن يتنازل الحسن رضي الله عنه وهو الإمام الثاني من أئمة الشيعة 12 لمعاوية وهو كافر بزعمهم؟ وإذا بهم وقد تنكروا للحسن ويسلم عليه أحدهم يقول السلام عليك يا مذل المؤمنين، لم يقل يا أمير المؤمنين ولا صفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول يا مذل المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. فقد كان سيدا أصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وصار معاوية في الناس أحسن سيرة، وسع الناس بحلمه وبكرمه وبحكمته رضي الله عنه، حتى ضرب به المثل في الرفق بالمخالف وبالحلم وبالأناة وبالتعدة، فوسع الناس بحلمه وبرحمته رضي الله عنه. وإذا به وقد نظر فوجد بذور الفرقة توشك أن تبدو مرة أخرى، إذا ما مات رضي الله عنه وترك الأمة على ذلك. ربما بايع أهل العراق خليفة وهم مصدر كل فتنة منذ قديم الزمان، وربما بايع أهل الشام خليفة، وربما وقعت بيعة أخرى في مصر فتفرق المسلمون وأعداؤهم يتربصون بهم، فالروم على تخومنا ينتظرون أن تدور بنا الدوائر. كان هم معاوية رضي الله عنه الأمة الإسلامية، لم يكن طواقا لملك، وهو يعلم أن ولده سيسأل عن ذلك سؤالا عسيرا شديدا، فكل مظالم العباد في عنقه وهو ولده الوحيد. بل نجد عند ابن كثير أن معاوية رضي الله عنه يدعو ويقول: اللهم إن كان اختيار ليزيد من أجل هذه الأمة وابتغاء مرضاتك اللهم فيسر هذا الأمر، وإن كان لحب الوالد لولده اللهم فاقبضه إليك قبل أن يرى هذا الأمر. ورد هذا عند ابن كثير وعند غيره، فما كان اختيار معاوية لابنه إلا خوفا على الأمة، ولم يكن توريثا للحكم أو للملك، لأن معاوية إنما ترك الأمر للناس أشار عليهم، وما تمت البيعة إلا بعد موته برضا واختيار من الناس، وبايع أكابر الصحابة كابن عمر وابن عباس وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم جميعا، وهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، فما بايعوا إلا بعد موت معاوية عن رضا وعن اختيار لجمع كلمة المسلمين. فإذا بالشيعة وقد قالوا أن المغيرة بن شعبة هو الذي أشار على معاوية بهذا الأمر، وهذا من إفكهم وكذبهم. فالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه مات في سنة 51 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بالكوفة، وما بويع ليزيد بن معاوية إلا في السنة 61 بعد موت أبيه رضي الله عنه، وبعد موت المغيرة بن شعبة بسنين عدة. وأما المغيرة بن شعبة فما ورد أنه قد أشار على عمر أن يخلف ولده ابن عمر رضي الله عنهما، لما قال عمر: من لي برجل كأبي عبيدة رضي الله عنه أمين هذه الأمة يلي أمر المسلمين. فقال المغيرة: أنا أعرف هذا الرجل يا أمير المؤمنين. قال: من؟ قال: ابن عمر. قال: بئس ما قلت، والله ما ابتغيت بها وجه الله، والله إنها إن تك خيرا، أي إن تك الخلافة وولاية أمور المسلمين خيرا، فقد أصبنا منه، وإن كانت غير ذلك فبحسب آل عمر أن يحاسب رجل منهم عن المسلمين وعن مظالمهم. ولك أن تتخيل عمر رضي الله عنه وهو يرى كثيرا من المسلمين يأخذ بثياب ولده، هذا له مظلمة عنده وهذا له مظلمة، كيف يكون أمر ولده؟ فنأى بابنه عن هذا الأمر وعهد إلى الأمر لستة من بعده يختار من بينه. وأبو بكر رضي الله عنه لما رأى فرقة المسلمين في سقيفة بني ساعدة عهد بالأمر لعمر رضي الله عنه، وكان أفضل الأمة بعد أبي بكر، وعمر عهد إلى ستة من أفضل الأمة من بعده، فمعاوية لم يبتدع هذا القول، وإنما خاف على الأمة من الفرقة، خاف على الأمة من الاقتياء من الاقتتال وذهاب ريحها إن ترك الأمر على ما هو عليه. ولكنه لم يورث الملك، وإنما ترك الأمر شورى يوافق المسلمون أو يرفضون، وما تمت البيعة إلا بعد موته. والعجيب أن الشيعة الذين ينكرون على معاوية بزعم أنه ورث الحكم جعلوا الخلافة في أبناء الحسين لا تخرج عن ولده أبدا، أليس هذا توريث منهم للحكم بزعمهم كما يقولون؟ أمر عجيب، أمر عجيب ما يصنعون. ولماذا جعلوها في ولد الحسين وانتزعوها من ولد الحسن؟ لأنه سلم الخلافة طواعية لمعاوية فنزعوها منه، وأيضا لأن الحسين كانت تحته ابنة يزدجر وهو ملك الفرس كسرى الفرس الذي نزع ملكه وطفئت ناره في خلافة عمر رضي الله عنه، وكان الفرس أخوال أولاده فجعلوا الأمر لبنيه إحياء لملك الفرس كما كان الأمر قبل الإسلام الذي أطفأ الله نورهم به. فانظر إلى هذه الشبه التي يقذفون بها ويقولون أن معاوية ورث ولده وهذا غير صحيح، ويكفرون يزيد ويقولون أنه قتل الحسين ثأرا لمقتل جده لأمه عتبة بن ربيعة ولأخ جده وأيضا لخاله الوليد ابن عتبة بن ربيعة، فهذا هو أبو هند بنت عتبة جدته أمه جدته عفوا، وهذا هو خاله، فقالوا أنه قتل الحسين ثأرا لمقتل أخواله وأجداده في غزوة بدر، ونعوذ بالله من البهتان، فما أمر بقتل الحسين مطلقا، وإنما خرج الحسين ووقعت المعركة كما سنبين في الخطبة التالية. أقول أيها الإخوة الكرام، لقد اعتاد الشيعة أن يحرفون التاريخ، ولشدة الأسف فإننا لا ننتبه إلى هذا الأمر، فمن من يعتمد على روايات الواقدي، ومن من ينظر في كلام الكلبي، ومن من ينقل عن المسعودي، بل وهو مرجع لأهل السنة في مجال التاريخ، فأرجو أن ينتبه إلى ذلك. هؤلاء أقوام زادهم هو تزييف التاريخ وتحريف التاريخ، ومع مقتل الحسين رضي الله عنه ورد هذه الفرية نعيش الخطبة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بعد موت معاوية رضي الله عنه بايع الناس ابنه يزيد، ولم يمتنع عن البيعة غير عبد الله بن الزبير بن العوام والحسين بن علي رضي الله عنهم جميعا. وإذا بأهل الكوفة وقد كتبوا إلى الحسين يبايعونه على الخلافة، فلما وصلته الكتب خرج إليهم في شيعته وأهله، وكانوا يزيدون على 70. ولما علم ابن عمه عبد الله بن جعفر رضي الله عنه بخروجه أرسل إليه مع ولده محمد وولده عون برسالة يقول: إياك أن تحدث فرقة بين المسلمين، وإياك أن تمتثل لأهل الكوفة، فأنت تعلم ما صنعوا بأبيك وبأخيك، وانتظرني فإني على رسل الرسالة آت إليك. فما عبأ الحسين رضي الله عنه بذلك، وخرج إليه عبد الله بن عباس وقد وصلته رسالة من يزيد يقول فيها: أنت كبير قومك، وقد بلغني أن أهل الكوفة كاتبوا حسينا، وهو إذا فعل فقد قطع رحمي واستحل ما لا يحل له، وأنت كبير القوم فعليك به فامنعه. فخرج إليه عبد الله بن عباس ليمنعه من ذلك، فما عبأ، بل وأرسل يحيى بن سعيد الذي يعرف بالأجدق والي المدينة أخاه ليمنع الحسين من الخروج، فقال: لي عملكم ولكم، لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل، وتركهم وانصرف. وعلم ابن عمر رضي الله عنهما بهم الحسين للخروج فقدم من مكة، وقدم إليه ولحقه في طريقه على مسيرة 3، ووقف يعظه ويمنعه من أن يحدث فرقة أو يخرج، ولكن خرج الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وما أن وصل الكوفة على الرغم من نصح بعض الصحابة رضي الله عنهم له، إذا بابن عمه مسلم بن عقيل وقد قتل، وانفض الناس عن بيعة الحسين وخلوا بينه وبين جيش عبيد الله بن زياد، وأراد الحسين أن يرجع ولكنهم منعوه، وهذا ما أخطأ فيه عبيد الله بن زياد، واستحق لعن يزيد له بذلك، وقال: والله لو كنت مكانه ما سألني خصلة إلا أعطيته إياها، ولحلت بينه وبين حتفه ولو ببعض ولدي. لما أراد حسين أن يرجع كان لزاما على عبيد الله بن زياد أن يخلي سبيله، فقد منعه من دخول العراق ومن حدوث فتنة، ولكن ما كان ينبغي له أن يقاتله، وما كان ينبغي أن يقتله أبدا، ولكن قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وقتل مظلوما لأنه أراد الرجوع فحيل بينه وبين ذلك، وجز رأسه كما تعلمون، وأرسل به إلى يزيد، والذي بكى بكاء شديدا كما في تاريخ ابن عساكر وعند الطبري، بكى بكاء شديدا وقال: لعن الله ابن مرجان، ما كان ينبغي أن يقتله، هل خل سبيله؟ وأكرم ابنه عليا وبين له أن أباه كان ينازعه في الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأكرمه وأرسلهم إلى المدينة، ودفن رأس الحسين بالمدينة بالبقيع مع أمه ومع أخيه رضي الله عنهم جميعا، فما دفن بدمشق حيث المشهد الحسيني كما يزعمون، ولا طارت الرأس بزعمهم إلى مصر كما يقولون كذبا وبهتانا، وما ظهر مسجد الحسين إلا بعد موته بنحو من 600 عام ويزيد. فأمر عجيب، كيف حدث هذا الأمر؟ أمر عجيب، وإذا بما يزيد على 12 مشهدا في العالم الإسلامي كلهم يزعم أن رأس الحسين به، وقد نشر الشيعة ذلك ويقالوا بزعمهم أنه قد دفن، أي رأسه، بكربلاء، ووضعوا الأحاديث الموضوعة المكذوبة أن كربلاء أفضل من الكعبة. أمر عجيب، ويحجون إليها وهو لم يدفن بها، وفي طبقات ابن سعد وعند غيره أن الرأس حمل مع أهله إلى المدينة فدفن به، وأي رأس تطير إلى مصر؟ ولماذا مصر؟ هل إن طارت بكذبهم وزعمهم إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار جده؟ والأمر العجيب أن هؤلاء الشيعة جعلوا مدار الدين على مقتل الحسين، فإذا بهم في يوم عاشوراء يلطمون الخدود ويلبسون السواد ويشقون الجيوب، بل ويقومون بما يسمى بالتضبير، أن يضربوا أنفسهم بالسيوف وبالخناجر لكي تسيل الدماء منهم. وفي تركيا بدلا من هذه العادات التي تنافي الحضارة، في هذا اليوم يتبرعون بالدماء عن بكرة أبيهم بدلا من إراقة الدماء وتلويث أنفسهم، ويسمون ذلك بالتضبير، وعندهم الصوم محرم في يوم عاشوراء، وهو من أسوأ ما يرتكبه الإنسان، ولكن يجوز أن يمتنوا عن شرب الماء لكي يشعروا بعطش الحسين، ويوقدوا النار، نار الفرس، يوقدونها بزعم أنها تذكرهم بحر الصحراء الذي كان فيه الحسين. الحسين ألم يقول أنه شهيد رضي الله عنه ونحن نقول ذلك، فهل يجوز الجزع على الشهداء إلى هذا الحد؟ وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع حمزة سيد الشهداء؟ وهل وقع عويل ونحيب وحداد يمتد إلى عشرات المئات من السنين مع أحد من الشهداء؟ أمر عجيب. ألم يقرأوا قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون؟ ألم يسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين أنهما سيد شباب أهل الجنة؟ فهل حزنوا من أجل أنه في الجنة؟ نحزن بلا ريب لمقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحب إلينا من أنفسنا وأحب إلينا من أبنائنا، ولكن لماذا هذا الجزع بعد هذه السنين الطوال، بل بعد مئات السنين؟ أمر عجيب. هل حدث ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم لما مات؟ أكبر بلية بليت بها الأمة موت النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يمت عمر رضي الله عنه وهو زوج أخت الحسين، زوج أخته أم كلثوم، قتل مظلوما رضي الله عنه، قتله أبو لواء المجوسي؟ فهل حدث النحيب والوعيد على عمر رضي الله عنه؟ ألم يقتل عثمان وهو زوج خالتي الحسين مظلوما رضي الله عنه فما وقع شيء من ذلك؟ ألم يقتل علي رضي الله عنه مظلوما فلماذا لم يقع شيء من ذلك؟ وكلهم أفضل من الحسين رضي الله عنهم جميعا بإجماع المسلمين وباتفاقهم، فلماذا لم يحدث ذلك إلا مع الحسين؟ لأنها دعوة خبيثة أطلت علينا برؤوسها لكي تحدث الفرقة بين المسلمين، فكلما سكن الحقد والكره من الشيعة إلى أهل السنة إذا بهم في هذا اليوم يحيون هذه الثأرات. هذا اليوم يوم عزاء للحسين، يلبسون فيه السواد ويقولون وحسيناه، ويكتبون على رؤوسهم وعلى صدورهم. هذا اليوم يوم التضبير، تراق فيه الدماء ثأرا للحسين، وهذا يصنعونه إلى أن يسأروا من أهل السنة بزعمهم. وانظر إلى الشاه إسماعيل الصفوي الذي أنشأ الدولة الصفوية في إيران، هو الذي أعاد هذه الذكرى، وكان يأخذ عزاء الحسين في العشر الأول من شهر المحرم، ثم جاء من بعده عثمان الأول الصفوي، فكان يلبس السواد طيلة حكمه 50 سنة، يلبس السواد في عشراء ويلطخ وجهه ورأسه بالطين، ويخرج في الطرقات يلعن بني أمية ويلعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويرثي للحسين. وهذا يبين سبب لبس الملال عندهم ورجال الدين للسواد، حزنا على مقتل الحسين وطلبا للثأر من أهل السنة. ثم نجد بعد ذلك من يتحدث عن التقريب بين هؤلاء الذين زيفوا التاريخ، بين هؤلاء الذين قتلوا الحسين ثم عبدوه بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه، الذين جعلوا قضية الدين الأولى عندهم ليست عبادة الله عز وجل وليس تعبيد الناس لرب العباد، وإنما قضيتهم الأولى هي الحسين، هي الحسين رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، ليس بمعنى الكفر، ولكن ليس هذا صنيع أهل الإيمان. والحديث متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء من الصالقة والحالقة. والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة كالعويل الذي يحدث لهم، والحالقة التي تحلق شعر رأسها عند المصيبة تنزل بها، والشاقة أي التي تشق ثيابها. والحديث متفق عليه. وفي الحديث المتفق عليه أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق أحد 3: إلا على زوجها 4 أشهر و10. هذا هو ديننا، وأطول الحداد، أطول عدة تكون على الزوج 4 أشهر و10. فما بال هذا الحداد قد استمر 14 قرنا في عمر الزمان ولم ينتهي، وما ذلك إلا لأنهم يريدون أن يبزروا بذور الفرقة بين الأمة الإسلامية، لا يريدون للأمة الإسلامية أن تجتمع. أنتم قتلتم حسين وأنتم خذلتموه، ولا أقول أنتم بل آباؤكم وأجدادكم وأفضوا إلى ما قدموا من عمل، لماذا تحملون أوزارهم؟ والمولى سبحانه يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لماذا تحملوننا أوزارا لم نرض عنها ولم تقترفها أيدينا؟ ولماذا تطلبون منا أن نكفر يزيد وقد أفضى إلى ما قدم من عمل؟ لا نقول أنه من الصحابة كما غالت فيه العدوية، فقد ولد في 28 في خلافة عثمان بن عفان، وكان ملكا من ملوك المسلمين كما قال العلامة عبد الغني المقدسي، وابن تيمية وابن الصلاح له ما له وعليه ما عليه، ولكنه لم يكن سكيرا ولم يكن مرتكبا للمنكرات كما يزعمون كذبا وبهتانا، وإنما قاد أول جيش غزا أسوار القسطنطينية، وكان معه أبو أيوب الأنصاري الذي دفن تحت أسوارها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو قاد هذا الجيش. وأختم هذه الخطبة بشهادة لمحمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه، محمد ابن علي ابن أبي طالب الذي يعرف بابن الحنفية، لما كانت واقعة الحرة وأراد أهل المدينة الخروج على يزيد، جاءه عبد الله بن نقيع وكان يدعو لاستخلاف الزبير بن العوام رضي الله عنهما، فقال جئناك لتدخل معنا في هذا الأمر، قال أعوذ بالله أن أخلع البيعة من عنقي، قال هذا رجل فاسق لا بيعة له، إنه يشرب الخمر ويترك الصلاة ويأتي المنكرات ويجافي كتاب الله عز وجل. قال وكيف رأيتموه يشرب الخمر؟ أكنتم تشربون معه أم شربت أمامكم وسكتتم؟ قالوا أبلغنا بذلك. قال والله لقد صحبته فوجدته محافظا على الصلوات، باحثا عن الخيرات، يتفقه في دين الله عز وجل، وما رأيت شيئا مما تزعمون. قالوا كان يتصنع لك. قال وأي شيء عندي أملكه له حتى يتصنع لي؟ قال هذا يقين وإن لم نره بأعيننا. قال أبى الله عز وجل ذلك؟ ألم يقل المولى سبحانه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون؟ فأنتم تشهدون على أمر لم تروه وتزعمون أنه عندكم بلا ريب. قالوا فازدعوا الناس إلى الخروج معنا. قال أدعوهم إلى ما لم أفعله. قالوا لو لم تفعل لأكرهناك. قال إذا لا أصاحبكم فيها، وترك المدينة وخرج منها. فقالوا له ولما قتلت معاوية إذن إن كنت تخرج؟ قال أتوني بمثل أبي أقاتل على ما قاتل عليه. هذا محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب، وهو أخو الحسين، وواقعة الحرة بعد مقتل الحسين 3 سنين. ألم تكن فرصة سانحة للطعن في يزيد ولتجتمع كلمة الناس على حربه؟ ولكنه لم يفعل. وهذه شهادة من شقيق الحسين، من أخي الحسين رضي الله عنه أرضاه، يشهد ليزيد بالخير. ونحن لن يتعبدنا المولى سبحانه بالحكم على الناس، وإنما سنسأل عن أعمالنا. نقول ليزيد ملك من ملوك المسلمين، له ما له وعليه ما عليه، أفضى إلى ما قدم من عمل. نسأل الله أن يعفو عنه عن موت المسلمين. والحسين رضي الله عنه وأرضاه صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانة في الجنة أحب إلينا من أنفسنا، ولكن لا نقول أنه القضية الأولى للإسلام ولا القضية التي يوالى ويعاد عليها، وإنما قضيتنا الأولى توحيد العباد لرب العباد سبحانه، أن نعبد المولى سبحانه كما أراد، أن نرد إلى الله عز وجل ردا كريما جميلا برحمة من الله وفضل وإحسان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارحم موتانا، اللهم تجاوز عن مسيئهم، اللهم زد في إحسانهم، اللهم ألحقنا بهم غير مفتونين ولا خزايا ولا مبدلين، واشف اللهم مرضانا. اللهم اشف كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. ربنا لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، ربنا لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، ربنا لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. ربنا إنهم طغوا في البلاد فأبثروا فيها الفساد، اللهم فصب عليهم صوت عذاب. نصرك اللهم الذي وعدتنا، نصرك اللهم الذي وعدتنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما يرضيك عنا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم خذ بنواصيهم لما يرضيك عنا، اللهم وفقهم لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم وفقهم للحكم بكتابك والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم وقيد لولاة أمورنا بطانة خير تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا حقدا ولا حسدا للذين آمنوا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.